إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العالم ليكون علامة دالة على وحدانيته وقدرته وعظمته. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وأشرف من وطئ الحصى بنعله، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وفي قرآنه الكريم الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى ليكون هدى وبشرى للمسلمين، قال جل شأنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل الناس على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف عقائدهم ومشاربهم ينشدون الحياة الطيبة، الحياة الهانئة السعيدة التي يتمتعون فيها بمقومات الحياة من الأمن والسلامة والرفاهية، الأمن في الغذاء والأمن في الدواء والأمن في الأنفس، هذه مقومات الحياة الكريمة والحياة الطيبة. فما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يطلب وينشد الحياة الطيبة المطمئنة، يريد أن يحيا حياة كريمة سعيدة. والقرآن الذي نزله الله سبحانه وتعالى ليكون علاجا ودواء لأمراض البشر، وليكون حلا وترياقا لكل حاجات البشر، أنزل الله جل وعلا هذا القرآن، فهو كتاب إصلاح للعباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن أراد خير الدنيا والآخرة فليرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. من طلب الحياة المطمئنة فليبحث عنها في كتاب الله جل وعلا. كيف أحيا حياة مطمئنة؟ كيف أحيا حياة طيبة؟ وضح ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتأمل في هذا القسم الذي يدل عليه حرف اللام، وكذلك الخبر مؤكد بنون التوكيد: فلنحيينه حياة طيبة، خبر مؤكد من الله سبحانه وتعالى، وعد صادق من الله جل وعلا وهو لا يخلف الميعاد. فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون في الدار الآخرة. هذه أساسيات الحياة الطيبة. هذه هي خلاصة متطلبات الحياة الطيبة مذكورة في هذه الآية الوجيزة البليغة، اختصرت كل عوامل الطيب وكل عوامل السعادة وأسباب الرفاهية في الدنيا محصورة في هذه الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجال ونساء، ليس هذا حكر على الرجال دون النساء بل لكل البشر، رجال ونساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هما عاملان رئيسان وسببان أساسيان للحياة الطيبة، العمل الصالح والإيمان. العمل الصالح مع الإيمان هما أساس الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. كل هذه كل أنواع الثواب وكل أنواع الجزاء الطيب والحسن من الله سبحانه وتعالى مترتب على هذين الأمرين، هما أمران فقط. من حققهما سعد في الدنيا والآخرة، عاش سعيدا ومات حميدا، يعيش سعيدا حياة طيبة ويلقى ربه حميدا ويكون سعيه عند الله سبحانه وتعالى مشكورا مقبولا. من عمل صالحا، العمل الصالح هو أساس الحياة الطيبة، فالذي يعمل الصالحات والذي يكون صالحا يعرف حق الله وحق عباده. من عمل الصالحات أعاشه الله سبحانه وتعالى حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فالذي يعمل الحسنة يعمل عمل الصالح يجد في ذلك انشراحا في قلبه وسرورا في نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. فالحسنة تسر صاحبها، والعمل الصالح يزداد به صاحبه إيمانا ويزداد بهذا العمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والفلاح اسم جامع لخير الدنيا والآخرة، الفلاح اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة، يشمل حياة طيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة. كل هذا مترتب على ماذا؟ على الإيمان والعمل الصالح. إذن لا بد من العمل الصالح، لا بد الإنسان أن يحقق العمل الصالح. ولا قيمة للعبد في الدنيا إذا لم يعمل صالحا، لا قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن من الصالحين، وإذا لم يكن من الذين يعملون الصالحات. والصلاح ليس محصورا في أمة معينة من الناس أو في طائفة من البشر أو أسرة من أسر، هذه خرافات وخزعبلات. الصلاح مفتوح لكل الناس، كل ذكر وأنثى يمكن أن يعمل صالحا وأن يكون صالحا. من عمل صالحا مهما كان انتماؤه ومهما كان عرقه ونسبه ومهما كان وضعه، لا بد أن يعمل العمل الصالح حتى يدخل في عباد الله الصالحين، حتى يكون من الصالحين. إذن العمل الصالح هو أساس الحياة الطيبة، والعمل حتى يكون صالحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، حتى يوصف بأنه صالح وحتى يقبله الله جل وعلا، لا بد لهذا العمل من شرطين اثنين أساسيين. لا بد لعمل الصالح من شرطين اثنين، بدونهما لا يكون عمل صالحا ولا يكون مقبولا ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يبتغى به شيء من حطام الدنيا، وإنما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن يكون عمله خالصا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فمن عمل صالحا وابتغى به غير وجه الله سبحانه وتعالى رد الله عليه عمله عياذا بالله. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى عزيز، والله جل وعلا غني، لا يحتاج إلى عبادات مشوبة بالنيات الفاسدة. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره، نوى به شيء من الدنيا، نوى به ثناء أو نوى به جاه ومنزلة عند الناس أو شكرا من العباد، من كانت حاله كذلك فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعته وعن عمله، يردها عليه عياذا بالله. هذا هو الشرط الأول، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى لا سواه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لقبول عمل الصالح والاعتماد هذا العمل الصالح، أن يكون هذا العمل صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عمل ليس عليه ختم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصدق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعتمد من النبوة من عند محمد عليه الصلاة والسلام، لن يكون صالحا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، إنما قال أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض: أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه. أحسن عملا يعني عمل خالص صوابا، فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم يكن حسنا، وإن لم يكن صوابا موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون كذلك حسنا. فالبدع والمحدثات في الدين ليس من أعمال الصالحة، كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة كما قال مالك رحمه الله. يقول إمام مالك عليه رحمة الله: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، وإن استحسنها الناس، وإن زينها الناس، وإن نمقها الناس وقالوا هي من الدين، فهي ضلالة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بذلك. إذن عمل الصالح شرط قبوله وشرط صحته أن يكون على سنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسير على شريعة الله، ولا يتنكب عنها ولا يحيد عنها قيد أنملة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونه؟ ثم جعلناك على شريعة من أمر، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، جعله الله سبحانه وتعالى على شريعة ليس له أن يتعداها ويتخطاها أو يتنكبها أو يحيد عنها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني سر على هذا الطريق، سر على هذه الشريعة، سر على هذه الملة والعقيدة فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أهواء الناس وآراء الناس وأمزجتهم وتنظيراتهم وأفكارهم وابتكاراتهم وكلامهم الكثير الذي ليس على أساس من الدين. لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا. إذا قامت القيامة وقام الحساب ووقف الناس حفاة عراة غرلا في أرض المحشر، فلن يغني أحد عن أحد شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. العمل الصالح لا بد أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول، لا يرفعه الله سبحانه وتعالى إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الأعمال الصالحة ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، تقارير ترفع إلى الله جل وعلا، في كل حين وفي كل وقت ترفعها ملائكة الله سبحانه وتعالى إلى الله جل وعلا. فإذا ما عملت عملا صالحا حملت الملائكة هذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى وعرض على الله جل وعلا. والعمل الصالح يرفع إلى من؟ إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، إلى ديان يوم الدين، إلى قاضي القضاة سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين، لأن الأعمال ترفع في هذين اليومين، فيحب أن يرفع عمله، أن يرفع تقرير عمل صالح إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون حينها صائما لله سبحانه وتعالى. العمل الصالح لا بد أن يكون على السنة، فإذا كان على البدعة فلا خير فيه ولا أجر فيه ولا ثواب فيه، وليس له ولم يزد من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا. البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، وكلما ازداد المبتدع اجتهادا في بدعته ازداد بعدا من الله سبحانه وتعالى، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عاملين رئيسين للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. السبب الأول العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، إذن هذا هو العامل الأول من عوامل الحياة الطيبة، أو من أسباب الحياة الطيبة السعيدة الهنيئة المستقرة المطمئنة، أن يعمل العبد العمل الصالح. الشرط الثاني الإيمان بالله، وهو مؤمن، الواو والحال، يعني حال كونه مؤمنا، وهذا شرط مهم جدا في قبول أعمال الصالحة. فشرط قبول الحسنة أن يكون صاحبها مؤمنا، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا لا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتحقيق هذا الإيمان وتحقيق حقيقة الإيمان، أن يكون عبد مؤمنا حقا، أن يعرف ما هو الإيمان حتى يحققه ويطبقه ويمتثله ويكون من أهله. وهو مؤمن يعني حال كونه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مؤمنا بأسمائه وصفاته، مؤمنا بملائكة الله، باليوم الآخر، بالرسل، بالكتب، بالقدر خيره وشره. أن يحقق أركان الإيمان الستة، لا بد أن تكون هذه الأركان مستقرة في قلب العبد، أن يكون عبد موقنا بها يقينا لا يتزحزح، أن يكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى راسخا قويا. وأول أركان الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان به إلها، الإيمان به ربا، الإيمان به مدبرا، الإيمان به مجيبا للمضطر، الإيمان به سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا من صميم الإيمان. وإذا فقد العبد عنصر واحد من هذه العناصر، من عناصر إيمان بالله، حبطت جميع أعماله وزالت كل أعماله الصالحة، ولن يلقى عليها جزاء في الآخرة. قد يجزى عليها في الدنيا لكن في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. المؤمن يجازيه الله سبحانه وتعالى على حسنته في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر، انظر إلى أعمال الكافر الصالحة. الكفار قد يعملون عملا صالحا، إحسانا إلى مسكين، إغاثة لمنكوب، قد يعملون أعمالا صالحة، انظروا كيف جزاؤهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنات يجازى بها. يأخذ أجره في الدنيا ها هنا، يأخذه صحة وعافية، يأخذه شهرة وثناء من الناس، يأخذه قوة في بدنه بأنواع النعم التي لا تحصى، يعني يخلص حقه في الدنيا، يأخذ جزاءه في هذه الدار. لكن إذا قامت الآخرة فإن عمله يكون هباء منثورا ويكون حابطا ليس له فيه ثواب ولا جزاء عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان من أهمية بمكان أن يحقق العبد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا يذكر به حتى عباد الله المؤمنون يذكرون بالإيمان. فهذا صحابي جليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. السائل صحابي، السائل مؤمن، السائل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا يخاطب به حتى المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. انظر إلى هذا الخطاب، أمر أهل الإيمان بالإيمان، خاطب المؤمنين بالإيمان، لم يقل يا أيها الناس آمنوا، وما قال يا بني آدم آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني زيدوا إيمانا، ازدادوا إيمانا، حققوا الإيمان، تعمقوا في هذا الإيمان وابلغوا ذروته وغايته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن حتى المؤمنون يخاطبون بالإيمان، لأن بعض الناس قد يقول في نفسه: لماذا نخاطب الإيمان ونحن في بيت الله وفي صلاة الجمعة وقد جئنا لنعبد الله ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الجواب: حتى المؤمن يقال له آمن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذن العامل الثاني من عوامل حياة الطيبة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق أركان هذا الإيمان، وأن نعرف معاني الإيمان بالله. من معاني الإيمان إفراد الله تعالى بالعبادة، أن لا يعبد مع الله غيره، هذا من صميم العقيدة، من صميم الإيمان ومن أساسيات الإيمان. وقد خالفها مع الأسف كثير من الناس، من الناس من يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولكنه قد خالف الإيمان بالله، خالف الإيمان بأن الله سميع للدعاء، فلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الموت يدعوهم مع الله جل وعلا. هذا نسف إيمانه وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن إيمان بالله يعني أن تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من العقائد البارية، العقائد الخربة، العقائد في أصحاب القبور والأضرحة والبيانات والمشاهد، أن تكفر بكل هذه المعبودات الباطلة، أن توحد الله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن إيمان بالله يعني تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد إني أمرت، والآمر هو الله جل وعلا، أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن لا بد من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فلا ميت ينفع ويضر، الأموات لا ينفعون ولا يضرون، ولا يسمعون ولا يجيبون، ولا يتصرفون ولا يردون على من خاطبهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. هم موتى لا يسمعون في عالم آخر، فكيف يجعل الإنسان الميت شريكا للحي القيوم سبحانه وتعالى؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذا من إيمان بالله تصحيح العقيدة، فمن أراد الحياة الطيبة فليصحح عقيدته وليصحح إيمانه وليفرد الله جل وعلا بالعبادة، لأن هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن لا تعبد غير الله جل وعلا، وأن لا تعتقد في أحد سوى الله سبحانه وتعالى. من كانت حاله كذلك عاش في الدنيا حياة طيبة، وكذلك في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يجازيهم الله سبحانه وتعالى بالحسنات إحسانا، بأحسن من أعمالهم، بأفضل مما قاموا به، يجازيهم جنة عرضها السماوات والأرض. مهما عمل الإنسان لن يكون عمله مقابلا مساويا لجنة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا فضل من الله جل وعلا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن من أعمالهم، بأفضل مما قاموا به لله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله جل وعلا من فضله، نسأله سبحانه أن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يجزينا جزاء من عنده، جزاء على قدر فضله سبحانه وتعالى، على حسب فضله جل وعلا. فإن ذنوبنا يعلمها الله سبحانه وتعالى، فنسأله أن يعاملنا بفضله لا بعدله، أن يعاملنا بفضله وإحسانه لا بعدله جل وعلا. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوموا من الصلاة يرحمكم الله.